بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 13 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 15، وهي قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أيها الإخوة، من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم القطعية أنه جاء في القرآن أسرار وخفايا ما في الكتب السابقة لهذا القرآن كالتوراة والإنجيل. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. من أين جئت يا محمد بهذه الأخبار الدقيقة التي وردت في الكتب السابقة لولا أنه يوحى إليك؟ لذلك ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار الأمم السابقة ومن دقائق الحوادث وتفاصيلها يعد دليلا قطعيا على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. أهل الكتاب أخفوا بشارة عيسى ابن مريم بسيدنا محمد، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. طبعا هذا أخفاه أهل الكتاب، فجاء القرآن الكريم وبين هذا الذي أخفوه. الشيء الثاني كتمهيد لهذا الموضوع، لو أن وزارة قائمة وهناك عدة مؤسسات، كل مؤسسة تابعة لوزير، لو أن مدير مؤسسة وهو تابع لوزير معين يتلقى منه التوجيهات، ثم غيرت الوزارة، أُلفت وزارة جديدة، وتبدل الوزير الذي يعطي مدير المؤسسة التوجيهات، فقال مدير المؤسسة: أنا لا أتلقى توجيهاتي إلا من الوزير السابق، ولم يعترف بالوزير الجديد. أليس هذا عصيانا للملك الذي بدل الوزارة؟ هذا عصيان واضح جدا. فالله عز وجل حينما ينزل كتابا ويبعث رسولا بعد رسول سابق وبعد كتاب سابق، فالذي يعبد الله يأتمر بأمر النبي الجديد ويأتمر بأمر الكتاب الجديد. فهذا فضلا عن أن الكتاب الجديد فيه أدلة قاطعة على أن الذي جاء به نبي من عند الله عز وجل. فالله عز وجل يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. والله عز وجل حينما يرسل رسولا يجعل معه برهان، البرهان هو المعجزة. كيف يصدق الناس أن هذا الإنسان رسول الله؟ لا بد من أن يشهد الله لهم أنه رسولي عن طريق المعجزة. فأي رسول جاء بالمعجزة والنبي عليه الصلاة والسلام معه معجزة، أضخم معجزة له القرآن الكريم الذي جاء به وفيه إعجاز إخباري وإعجاز تشريعي وإعجاز بلاغي وإعجاز علمي. موضوع الإعجاز ككل هو أكبر دليل قطعي على أن هذا القرآن كلام الله، وإذا كان هذا القرآن كلام الله فالذي جاء به قطعا هو رسول الله. وكنت أقول دائما إنك تؤمن بالله عن طريق العقل من خلال الكون الذي هو تجسيد لأسماء الله الحسنى، وتؤمن بالقرآن من خلال إعجازه بعقلك، وتؤمن بالنبي من خلال كتابه. فإذا آمنت بالله من خلال الكون، وبالقرآن من خلال الإعجاز، وبالنبي من خلال القرآن، أدى العقل أعلى مهمة كلف بها، أنه حملك على الإيمان بالله وبكتابه وبرسوله، وانتهى دور العقل وجاء دور النقل التلقي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، تلقي، أمر بالصيام، أمر بالحج، أمر بأداء الزكاة، أمر بالصلاة، أمر بضبط اللسان، أمر بالصدق، أمر بالأمانة. الآن نتلقى عن الله كل ما أمر به في الكتاب وفي السنة. فالله عز وجل يخاطب أهل الكتاب أنه قد جاءكم رسولنا، نحن أرسلناه، أعطيناه الدليل. لكن الشيء الذي لا يصدق، ودققوا في ما سأقول، أنت عندك معارف في حياتك، ما هي أقوى معرفة؟ ما الشيء الذي تعرفه بداهة؟ بداهة من أول نظرة، من صوته، من حركته، هو ابنك. قال تعالى: يعرفونه، أي رسول الله، كما يعرفون أبناءهم. هل هناك من معرفة سريعة يقينية قطعية؟ يعني في أب الأرض يرى ابنه يقول له: ما اسمك أنت؟ أنت متى ولدت؟ مستحيل. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك أخفوا كل الدلائل والبشارات التي جاءت في كتبهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخفاء بدافع المصالح الدنيوية والزعامات الدينية والكبر هكذا. إذن يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يعني هذا الذي أخفوه ذكر الله بعضه وعفى عن بعض حفاظا لهم على ماء وجوههم، لكن أي شيء أخفوه وأي شيء حرفوه هو بعلم الله عز وجل. إلا أنه هناك فرق بين الكتب السابقة وبين القرآن الكريم. فالكتب السابقة لم يتكفل الله بحفظها، ذلك لأن المعجزة شيء والكتاب شيء آخر. أما القرآن تكفل بحفظه بنص القرآن الكريم، إذ يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لماذا؟ لأن المعجزة التي جاء بها النبي الكريم هي القرآن، فإن لم يحفظها ضاعت المعجزة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وليس بعده نبي، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لكل الأمم والشعوب إلى يوم القيامة، فلا بد من معجزة مستمرة. فإن لم يتولى الله حفظ هذه المعجزة ضاعت البينة. لذلك الله عز وجل بالذات بالقرآن الكريم تولى حفظه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن لوازم حفظ القرآن الكريم حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها بيان لهذا الكتاب. لذلك هيأ الله لهذه السنة رجالا عندهم من الملكات ما لا يصدق، وعندهم من الدأب والإصرار والجهد الذي بذل ما لا يصدق، حتى حفظوا لنا هذه السنة وفرزوها بين حديث مختلق موضوع لا أصل له، وبين حديث حسن، وبين حديث صحيح، وبين حديث متواتر. فالجهد الذي قاموا به بمعونة الله عز وجل، وهي من بنود حفظ كتاب الله. إذن يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. كل شيء أخفاه أهل الكتاب ذكره النبي عليه الصلاة والسلام نقلا عن القرآن الكريم، ويعفو عن كثير، يعني عرف بعضه وأعرض عن بعض، ذكر النبي شيئا ولم يذكر أشياء، ذكر كذبة وترك كذبات. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. العلم نور أيها الإخوة، يعني أنت في نعمة قد لا تعرفها، تعلم أن هذا الكون له خالق، وأن هذا الخالق واحد، وأن هذا الخالق الواحد كامل، وأن أسماء الله عز وجل حسنى، وأنه خلق الإنسان في الحياة الدنيا ليعد لحياة أبدية، وأن هذه الدنيا تنقطع بالموت ولكن الحياة الأبدية لا تنتهي، حياة مستمرة. فهذه الحقائق التي تعلمتها من كتاب الله، هذه تحدث عندك توازن، تحدث عندك صورة منسقة كاملة واضحة عميقة للكون والحياة والإنسان. هذه نعمة لا يعرفها إلا المسلمون، أنهم يعتقدون اعتقادات من عند خالق السماوات والأرض. خالق الأرض والسماوات أعطاهم صورة كاملة لحقيقة الكون، ولحقيقة الحياة، ولحقيقة الإنسان، ولحقيقة الماضي والحاضر والمستقبل. فيا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم. والشيء الذي يلفت النظر أن الله علم مسبقا أنه سيكون هناك تواصل في الأرض. يعني مثلا، والله لا أتمنى أن أقول هذا افتخارا، لكن الدرس الذي يلقى بعد التراويح، هذا بعد ساعة يكون بالإنترنت، يستطيع أن يسمعه بالصوت كل إنسان في القارات الخمس. الأرض أصبحت غرفة واحدة. أنا أذهب إلى البيت، أفتح الإنترنت، أستمع إلى درسي قبل ساعة في كل أنحاء الأرض. الآن الأرض كلها غرفة واحدة، أينما ذهبت تجد العلم الإسلامي منتشر هناك. مرة زرت أستراليا ودعيت لألقي محاضرة في جامعة سيدني، وجدت أمين المكتبة استقبلني استقبالا عجيبا وحارا، ثم علمت أنه يستقي كل معلوماته الدينية من موقعي في الإنترنت. قلت يا سبحان الله، يعني إنسان في الشام، قارئ في الشام، وكل شيء قاله في الدروس يصل إلى أقصى أطراف الدنيا. لأن الله علم أن سيكون هناك تواصل في الأرض، من أجل أن نصل من المدينة إلى البصرة أشهر نريد. الآن يمكن أن ترسل رسالة عبر الفاكس بثانية بأقصى أنحاء المعمورة، يمكن أن ترسل رسالة بهذا إلى أقصى مكان في الأرض بثانية، شيء لا يصدق. علم الله أنه سيكون هناك تواصل، لذلك كان النبي آخر الأنبياء، لأن دقائق رسالته وتفاصيل بعثته سوف تنتقل عبر هذه الوسائل إلى كل أهل الأرض. ولا أدل على ذلك من نقل الصورة عبر الأقمار، يعني ما يحدث في طرف الدنيا تراه بعد دقيقة بحقيقته مصورا بشكل دقيق. هذا من تواصل، من الثورة التي يسميها الآن بعضهم ثورة المعلومات. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام كان خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعثته خاتمة البعثات وكتابه آخر الكتب، هذا لعلم الله مسبقا أنه سيكون هناك تواصل بين أطراف الأرض. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أخواننا الكرام، الأمور واضحة كالشمس، لم يبق أمامنا إلا التطبيق. يعني القرآن واضح، وكل الحوادث التي تقع كل يوم تؤكد ما في القرآن الكريم. كل الحوادث التي تقع كل يوم تؤكد ما في القرآن الكريم. فالقرآن نور، به تعلم ما كان وما يكون وما سيكون. يعني أنت حينما ترى شيئا منكرا قد أصبح مألوفا تعجب. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ ولا وصلنا إلى هذا الزمان. يعني الشيء الذي لا يقبل مألوف عند الناس، طبيعي جدا، والشيء الذي ينبغي أن نفعله لا نفعله. قد جاءكم من الله نور، الله عز وجل نور بالشمس الأكوان ونور بالحياة القرآن. في بالقرآن شيء اسمه حرام، وفي حلال، وفي واجب، وفي مندوب، وفي مباح، وفي مستحب، وفي مكروه. ما من شيء على وجه الأرض إلا ويعتبره حكم شرعي، حلال أو حرام، واجب أو فرض، مكروه أو محرم، مباح أو مستحب. يعفو عن كثير، يعني تبدلات وتغييرات وتزويرات في الكتب السابقة يعلمها الله، لكن الله عز وجل ذكر بعضها وترك بعضها الآخر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يعني أنت حينما تطبق تعليمات الخالق، أنت حينما تطبق ما في القرآن الكريم، يهديك سبل السلام مع نفسك، فأنت في راحة، وأنت في توازن، وأنت في سعادة، لأنك تطبق منهج الله عز وجل، نفسك مرتاحة. ذلك أن منهج الله عز وجل هو عين فطرتك، فالذي يستقيم على منهج الله يجد نفسه، ترتاح نفسه، لأنه يطبق مبادئ فطرته. حينما تفتح كتيب في مركب حديثة، يقول لك الكتيب: لا تمشي إلا على طريق معبد. الآن تمشي أنت بهذه المركبة على طريق وعر، تسمع أصوات وتسمع اضطرابات وحركة بطيئة وعقبات كأداء، فلما سرت بها على الطريق المعبد انسابت السيارة وانطلقت بصوت خفيض وسرعة عالية. ففي كتيب، في تعليمات، وفي ممارسة واقعية. تطابق ما في الكتيب مع الممارسة الدليل أن هذا الكتاب من عند صانع هذه المركبة. تطابق ما في الكتيب مع هذه الممارسة يؤكد أن هذا الكتيب من عند صانع هذه المركبة. فسواء أخرجت عن أوامر الله وعن نواهيه، أو سواء أو خرجت عن مبادئ فطرتك، فالمحصلة واحدة. يعني أنت تشعر بكآبة إذا عصيت الله، وتشعر بكآبة إذا خالفت مبادئ فطرتك. إذا أنت حينما تتبع منهج الله يهديك الله إلى سبل السلام. السبل جمع، يعني في سبيل للسلام مع نفسك، وفي سبيل السلام مع أسرتك. أنت حينما تطبق منهج الله في بيتك تلاقي الزوجة صالحة ومطواعة ومحبة، لأنك تعاملها وفق منهج الله، وتجد الأولاد تحبهم وتحرص على سعادتهم لأنك ربيتهم تربية إسلامية. فإذا في سبيل سلام آخر مع أولادك ومع زوجتك، لا في سبيل سلام آخر مع عملك، ما دام ما في غش ولا كذب ولا تدليس ولا احتيال ولا احتكار ولا ولا، تاجر محترم جدا محبوب لك مكانة. إذا صار في سبيل السلام بتجارتك، وسبيل السلام بوظيفتك، تؤدي واجبك بالتمام والكمال من دون رقيب، فلك مكانة في هذه الدائرة. الآن أنت كزوج مطبق لمنهج الله محترم جدا في بيتك، لا لأنك في الأصل محترم، لأنك اكتسبت هذا الاحترام من تطبيق منهج الله. فالأب يقطف ثمار أبوته إذا طبق تعليمات الصانع مع أولاده، والزوج يقطف ثمار أنه زوج صالح إذا طبق تعليمات القرآن الكريم، والتاجر يقطف ثمار تجارته إذا طبق تعليمات. فكأن الله يهديك سبل السلام. سبل، هلأ مع صحتك لا تأكل حتى تجوع، وإذا أكلت لا تشبع، يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لو طبق هذه النصيحة النبوية لعاش في سلام مع صحته. قضية السلام قضية رائعة جدا، في سلام مع جسمك، في سلام مع نفسك، في سلام مع عقلك. إذا أنت استقيت العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة الإسلامية تفسر لك كل شيء، تفسير متوازن عميق، لا تقع في حيرة. فأنت تضمن السلام مع عقلك ومع نفسك ومع جسمك ومع زوجتك ومع والديك ومع أولادك ومع أحفادك ومع زبائنك في التجارة ومع رؤسائك في العمل ومع كل الخلق، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الحق لا يتعدد، الحق جاء مفردا، أما الباطل متعدد. ظلمة الكفر، ظلمة الشرك، ظلمة الإلحاد، ظلمة المعصية، ظلمة الفسق، ظلمة الفجور، ظلمة الظلم، كلها ظلمات. أما النور واحد، أنت مستقيم، تؤدي ما عليك، تكسب بالك بالحلال، تنام مطمئنا. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ويهديهم إلى صراط مستقيم، يعني هذا الصراط ينتهي إلى الجنة. وين طريق الجامعة؟ تقول له أين طريق الجامعة؟ طيب أين طريق الجنة؟ الله عز وجل يهديك طريقا مستقيما. معنى مستقيم هو أقصر طريق بين نقطتين، أقصر خطوة المستقيم. لذلك إذا طبقت منهج الله عز وجل فأنت على طريق مستقيم ينتهي بك إلى الجنة. ويهديهم إلى صراط مستقيم، ثم يقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الدليل: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه، لو كانوا آلهة لما أمكن أن يهلكهم، لو كانوا آلهة لكانوا أنداده، لكن من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ليس إلا الله، ولا إله إلا الله، ولا يعبد غير الله، وهو الذي يستحق العبادة وحده، ولا معبود بحق إلا الله، هو الذات الكاملة، هو وحده الإله، وما سواه مخلوقون عاجزون ضعفاء مفتقرون في وجودهم وفي استمرار حياتهم إلى الله. لذلك الأنبياء وصفوا بأنهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، هم مفتقرون في وجودهم إلى تناول الطعام، ومفتقرون في ثمن الطعام إلى المشي بالأسواق للعمل، نعمل فنكسب المال، فنأكل فنبقى أحياء. هذا ملخص الملخص، نعمل نكسب المال، نشتري به الطعام والشراب، نأكل نبقى أحياء، فنحن مفتقرون في وجودنا إلى تناول الطعام والشراب، ومفتقرون إلى الطعام والشراب عن طريق العمل والسعي والكد والتعب. إذن ما في إنسان إله، والدليل أن الله قادر على أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولله ملك السماوات والأرض، الملكية لله ملكية مطلقة، يملك ما في السماوات وما في الأرض خلقا وتصرفا ومصيرا، خلقا وتصرفا ومصيرا. يعني أنت في الدنيا قد تملك بيتا ولا تنتفع به، وقد تنتفع ببيت ولا تملكه. المالك المؤجر عن النظام القديم يملك ولا ينتفع، والمستأجر ينتفع ولا يملك. لكن لو أنك تملك وتنتفع وطلع قرار تنظيم فألغي البيت، الآن تملك وتنتفع ولكن المصير ليس لك. لكن ملكية الله عز وجل، ولله المثل الأعلى، يملك خلقا وتصرفا ومصيرا. ولله ملك السماوات والأرض، السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. الله واجب الوجود، ما سواه ممكن الوجود. فكلمة السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله على كل شيء قدير. تعلقت قدرته بكل ممكن، على كل شيء قدير، يفعل ما يريد وعلى كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آكرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.